الخطأ السادس عشر ترك السواك عند دخول البيت. هذه سنة يجهلها كثير من الناس. أول ما تدخل البيت تعمل ثلاث حاجات، تقول بسم الله، نمرة اثنين تقول السلام عليكم ورحمة الله، نمرة ثلاثة تطلع السواك وتفتح. تقول بسم الله ليه؟ لأنه ثبت في مسلم من حديث جابر أن الرجل إذا دخل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان لإخوانه لا مبيت لكم في هذا البيت. فإذا نسي ذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت. خلي بالك، خلي بالك من الحتة دي.